بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قلتم رضي الله عنكم: الثالث الطواف بالبيت. الشرح: الركن الثالث الطواف بالبيت، ولا يصح إلا بعد انتصاف ليلة النحر أي ليلة العيد. في الهامش كتب: البيت يراد به الكعبة ويسمى القبلة، وكان البيت قبلة آدم ومن بعده من الأنبياء إلى عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال بيت المقدس في صلاته 17 شهرا أول ما قدم المدينة، ثم أمر باستقبال الكعبة، فلا تزال القبلة على ذلك إلى يوم القيامة. وهل كان النبي يصلي إلى الكعبة قبل هذه المدة أم كان يصلي إلى بيت المقدس؟ فيه رأيان. ومعنى الطواف هو أن يدور الحاج حول الكعبة 7 مرات، وقد جعل البيت أي الكعبة عن يساره مارا لجهة الحجر بكسر الحاء وسكون الجيم، فإن جعل البيت عن يمينه ومشى أمامه أو مشى القهقرى أي إلى خلف، أو جعل البيت أمامه واستقبله بصدره، أو جعله عن يساره ومشى القهقرى، لم يصح طوافه. ومن شروط الطواف أن يبدأ بالحجر الأسود ومحاذاة كله أو بعضه في أول طوافه، فيجب في الابتداء أن لا يتقدم جزء منه على جزء من الحجر بفتح الحاء والجيم مما يلي الباب. وأما عند أبي حنيفة فيصح استقبال القبلة واستدبارها في الطواف مع المعصية، وتلزمه الفدية إن تعمد ذلك والنية إن لم يكن الطواف داخلا في النسك، بأن لم يكن بإحرام بل كان بغير إحرام بحج أو عمرة، فإنه حينئذ تجب النية فلا يصح الطواف بدونها. وأن يكون 7 يقينا، فلو شك في العدد أخذ بالأقل كالصلاة. نعم، إن شك بعد الفراغ لم يضر ولو أخبره غيره، بخلاف ما اعتقده قبل الفراغ، فإن كان بنقص سن الأخذ به إن لم يؤثر في نفسه ترددا، وإلا وجب. ولا يجوز له أن يتعمد زيادة شوط في الطواف، كما لا يجوز لمصلي الفرض أن يزيد ركعة في صلاته. أكرمكم الله. مولانا، القول المشهور عند الناس عن بيت المقدس أولى القبلتين نقول عنه كذب؟ غلط.